من الإبل أو الماعز طيب، أو من الخراف أو من الخيل، أي فحل طيب، عند هذا الفحل فيقول أبيعك للظهر الفحل، جيب أي ناقة أو خرو شاة أو نعجة أو كذا يضرب هذا الفحل اللي بظهره أبيعك إياه كذا، واضح ولا لا؟ أو مضامين له في بطن ما سيكون في بطنها، ما سيكون في بطن هذه الأنثى، هذا بيع المضامين، هذا بيع، كل هذا إيش؟ محرم. لماذا؟ جهالة، كل شيء جهالة، فما يصح البيع. طيب، كذلك من البيوع المحرمة بيع الكالئ بالكالئ، يعني بيع الدين بالدين، بيع الدين بالدين، هذا كذلك محرم، أن يباع دين بدين، لأن الأصل في البيع إما معجل بمعجل وإما معجل بمؤجل. طيب، أما دين بدين فهذا لا يصح البيع، لأن لا هذا موجود ولا هذا موجود، بعت إيش؟ ما في شيء يباع هنا. فالأصل إذن إما أن تفضل سلم واستلم، سلم واستلم بعدين، استلم وسلم بعدين، لكن استلم بعدين وسلم بعدين، سوينا احنا نلعب، ما في بيع، لا شيء بيع ولا شيء اشتري، واضحة الصورة ولا مي واضحة؟ يعني الآن البيع هذا الجهاز مثلا وهذا المال، طيب ماذا يكون بيع؟ سلمه المال ويسلمك الجهاز، هذا ايش؟ حاضر بحاضر، صح ولا لا؟ او تقول ايش؟ تسلمه المال ويقولك اجيبك الجهاز بعد اسبوع، اللي هو بيع السلم ولا لا؟ اذا سلم المبلغ والمبيع يسلمه مؤجلا، او تستلم البضاعة وتدفع مقسطا اقساط، اما تدفع مقدم او بدون مقدم، تدفع بعد شهر، تدفع بعد سنة، صح ولا لا؟ هذا كله ده. لكن ولا ايش؟ أسلمك بعدين، قالوا أدفع لك بعدين، ما شبعت وشريت أنت، ما يصح البيع هنا، واضح؟ لأن لا هذا دفع ولا هذا اشترى، فهذا كلام مأخوذ خيرا مثل ما يقولون. طيب، فالقصد إذن بيع الدين بالدين هذا لا يصح، بيع الدين بالدين لا يصح. أما إذا كان الشيء موجود وموصوف مثلا، قال سلمك المبلغ غدا، فهذا بعض أهل العلم أجازه وجعله من بيع السلم. لكن إذا قال أجيب لك سيارة بعد 3 سنين، قال أجيبك فلوس بعد 3 سنين، واضح؟ لأن الدين بدين، فالقصد أن هذا لا يصح بيع الدين بدين. يقول النووي والعشرون هو بيع الغرر، أي غرر يدخل فيه ما سبق كله وما لحق، أي غرر يكون في البيع فهو محرم. يقول النووي رحمه الله تعالى: النهي عن بيع الغرر أصل من أصول البيع، فيدخل تفاصيل كثيرة، يعني في الغرر مسائل كثيرة تدخل فيه، يستثنى من ذلك. قال: ما كان تبعا. يعني الآن ايش قلنا عن الثمر، هل يجوز بيعه قبل بدو صلاحه؟ ها، ما يجوز بيعه قبل بدو. لكن لو اشتريت انت النخلة كلها، النخلة كلها وتو بادي يطلع الخلال، ما بدأ صلاحه بعد يبيل شهرين ثلاثة، هل يصح البيع؟ يصح البيع. لو يقول لك، يقول الخلا هذه بكم؟ قالت هذه من خلا 200 دينار، وهذه قال هذه 250. ليش؟ قال هذه محملة، شوف الخلال، شوف الخلال اللي فيها. قلت فيه بس هذا ما بدأ صلاحه، أنتم معي؟ أقول ما بدأ صلاحه ما يجوز بيعه. قال نعم ما يجوز بيعه، أقطع وأعطيك إياه ما يجوز بيعه، وأبيعك إياه على رأس النخل ما يجوز بيعه، لكن أبيعك إياه تبع مع النخلة، فما كان تبعا يجوز، ما كان تبعا يجوز. مثال آخر، لو واحد يشتري الحين، لو بتشتري ناقة حامل، نفس الناقة اللي مي حامل ولا يفرق السعر؟ يفرق السعر. إذن ليش فرق السعر؟ لأنه حامل، إذن بعته الناقة والذي مع أن بيع الذي في البطن إيش قلنا؟ غرر، محرم، مجهول، طيب. لكن لما كان تبعا لم يبع لوحده وإنما هو تابع لأمه، فهنا إيش؟ يجوز، يجوز. طيب في غرر، يقول لك الغرر غير مقصود هنا، لأن المقصودة هي الناقة أو المقصودة هي